بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تحديد في هذه الآية الشريفة لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله، وتحديد لطبيعة الرسالة التي بعث بها. الآية الكريمة اشتملت على صيغة حصر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أنا لا أرتفع في وجود الحقيقي عن طبيعة البشر، ولكن هذا البشر من النوع الممتاز بالتأكيد، هو بشر بامتياز. وحصر أيضا لطبيعة الرسالة أن الرسالة مهمتها الأساسية كلمة لا إله إلا الله، فإذا في حصرين: حصر للرسول وحصر للرسالة. لابد أن نتأمل في طبيعة هذين الحصرين. الحصر الأول: المقصود منا دفع جملة من التوهمات، الأوهام التي تدور في أذهان الكثير من الناس، توهمات بها إفراط وفيها تفريط. قسم يحسب أن الرسول صلى الله عليه وآله أنه شخصية تستطيع أن تقول للشيء كن فيكون، فكانوا يطلبون منه أشياء، هذه الأشياء ليست بمقدوره وإنما هي بمقدور الله عز وجل، ولا يمكن أن يأتي بشيء إلا من عند الله وبأمر الله عز وجل. حتى المعجزة التي هي عبارة عن قانون حاكم على القانون العادي، المعجزة لا يمكن أن تتأتى للنبي صلى الله عليه وآله إلا بأمر من الله عز وجل. فلهذا ما كان كل شيء يطلبون ينفذه لهم، بعض الأشياء كان يطلبونها منه فكان ينفذها على شكل إعجازي، ولكن بإذن الله عز وجل، لأن الكون المتصرف الوحيد فيه لذاته هو الله عز وجل، ولهذا ما عندنا ولاية تكوينية ذاتية لغير الله. الغلو إنما يكون في من يدعي ولاية تكوينية لغير الله عز وجل لذاته، هذا باطل بالتأكيد. المؤثر الوحيد لذاته هو الله عز وجل في الوجود، ولهذا عيسى عليه السلام كان إلى درجة بحيث كما حكى القرآن الكريم، يعني ايش تتصور أكثر من إحياء الموتى؟ مهما بلغت المعجزة ما بلغت، قطعا فوق كل معجزة معجزة حتى تصل إلى إحياء الموتى. هذا الشيء الذي ما يكاد يستوعب الإنسان بحسب المنظومة الاعتيادية، يعني السنة العادية التي فطر الله الأشياء عليها أوضعها في الأشياء، أن الذي يموت لا يرجع. طيب وإذا به يحيي الموتى كما حكى القرآن الكريم، ومع ذلك الله عز وجل يقول له أنك إنما تحيي الموتى بإذني، تبرئ الأكمة والأبرص بإذني. كذلك كان يخبرهم عما يدخرون في بيوتهم حتى ما في قلوبهم كان يخبرهم، لكن هذا ليس علم غيب. لماذا؟ لأنه كشف له. إذا انكشف إلا ما يصير علم غيب. ومتى يسمى علم غيب؟ إذا كان غير مكشوف بحسب العادة يسمى علم غيب. أما إذا انكشف لك الشيء وعلمت به بالنسبة لك يصير علم غيب؟ ما يصير علم غيب، فهو مكشوف من قبل الله عز وجل. إذا هذه المسائل، مسألة أنه يتصرف في بعض شؤون الكون، مسألة أنه يعلم ببعض المغيبات، هذا من يدعي أنها تسند لغير الله عز وجل لذاته فهو مغالي بالتأكيد. الذي يتصرف في الكون لذاته هو الله. ثانيا، المتصرف المطلق هو الله عز وجل. يعني مهما كان هذا الولي، حتى لو كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، مع ذلك ما عنده سلطة مطلقة. صحيح بإذن الله، لكن في دائرة محدودة. الله عز وجل يعطي مثلا صلاحية في أشياء محددة، كالمعاجز التي ثبتت له، أن يسبح الحصى بيده مثلا، أن تعترف الشجرة بنبوته، وليس بغريب، نطقت الشجرة لمن؟ لموسى عليه السلام كما حكى الله عز وجل. طيب ليش نستكثر على محمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أن تنطق له الشجرة؟ ففي إطار محدود نعم تتحقق هذه الأشياء، أما لا نشط أكثر من ذلك. يصير البناء كما يتصور البعض أنه بيد كل شيء، وأن على كل شيء قدير، وأن بكل شيء عليم. هذا قطعا هذا ارتفاع عن الحد المسموح به، رغم أنهم خيرة الخلق صلى الله عليه وآله، ولكنه مع ذلك دليل دل على هذا المقدار. ثم لا يتصرف بشيء إلا بإذن الله عز وجل، فيصير تصرف بالتفويض بالتخويل، وليس تصرفا للذات أو بالذات. حتى إبراهيم عليه السلام لما سأل من الله عز وجل أن يريه قضية إحياء الموتى، وأمره أن يأخذ أربعة من الطير ويذبحها ويوزع لحمها على رؤوس جبال متفرقة، قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. أيضا تمت العملية بإذن الله. فأول شيء القرآن يريد من قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يا ناس يا جماعة الخير خليكم طبيعيين، حينما تنظرون إلى الأولياء إلى الأنبياء لا تصعدوا بهم إلى الحد الذي لم يسمح به. صحيح يخطئ يفرط يقصر بحقهم من يزعم أنهم بشر عادي، هذه إساءة إليهم بالتأكيد. ثم هذه إساءة للرسالة، لأن أنا من أين أعرف أن هذا الرسول صادق؟ لأن دعوة الرسالة دعوة جميلة ولطيفة وفيها معطيات، وأكبر مركز أكبر مركز أي مركز من المراكز تتصور يعني رئاسته منصبه سلطانه مكانته ما يصل إلى مركز السفارة عن الله عز وجل، أن شخص يعبر عنه أنه سفير الله إلى خلقه. تصور لي مركز أكبر من هذا المركز؟ طيب هذا المركز يمكن الكل يدعيه، فلابد يكون عندنا طريق معقول لمعرفة الصادق في دعوة المركز. ما عندنا غير المعجزة، وإلا أنا كيف أعرف؟ المعجزة لا وحدها، المعجزة مدعومة بقاعدة عقلية. القاعدة العقلية أن الله لا يجري المعجز على يد الكاذب. هذه القاعدة إذا ما نظمها المعجزة ما تفيد شيء. إذا جاز إجراء المعجزة على يد الكاذب أيضا تختلط الأوراق. فلابد عندنا قاعدة تقرر أنه المعجزة ما تجري على يد الكاذب، تجري على يد الصادق فقط. هذه نظمها إلى الحدث الخارق للعادة اللي هو قانون حاكم على القانون العادي وليس عبثا أو فوضى، ونظمها إلى من مجموع المقدمتين يتركب الدليل، تألف البرهان أنا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعطاه الله كرامات وأعطاه مقامات، وهكذا بقية الأنبياء بقية الأولياء الأوصياء وعلى درجات. ولا شك أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الآية تنهى عن الإفراط في الارتفاع بحاله ومقامه، وتنهى عن التفريط. قل إنما أنا بشر، ما سكت بشر بامتياز، ماذا يوحى إليه؟ يوحى إلي يعني أني معدن مؤهل لأن يوحى إلي قطعا هذه النفس عظيمة وكبيرة وطاهرة ونقية وقريبة إلى الله عز وجل بحيث تستحق أن يوحى إليها، وإلا ما كل نفس تستحق هذا المعنى. ولهذا قيل لي مسيلمة أنك تدعي الرسالة وما جئتنا بمعجزة، بلغنا عن محمد صلى الله عليه وآله أنه توضأ عند بئر ميتة فنبع ماؤها، قال أنا حاضر إذا تحبون هالشكل ما في مشكلة، فشكب الماء على أعضاء الوضوء، قال له هذه البئر عندنا شحيحة الماء يعني نسهل لك نعمل لك تفريضات، ما نريد أنه تحيينا بئر ميتة، لا هذه بها ماء لكن شحيح إذا أمكن الزيد مايها، فتوضأ عندها فغار ماؤها. زين، خلاصة الله عز وجل يريد يبين هذا المعنى أنه هذا بشر بامتياز، فلا تصعد زايد ولا تنزل. بعد حصر للرسالة المهمة أنما إلهكم إله واحد، يعني الدين هو عبارة عن تراث عظيم وكنوز من العلم والمعارف والعقائد والأحكام والأخلاق والمفاهيم والأنظمة والقوانين، يعني الله اختصر كل بهالكلمة هذه كل، نعم اختصر بهالكلمة، نعم لأنها أس الكلمات، لأن كلمة التوحيد أساس كل المعارف. يعني إذا لم تثبت هذه الكلمة كأصل موضوعي وقاعدة انطلاق ما تقدر تحقق شيء، لا تقدر تثبت نبوة ولا تقدر تثبت عدالة ولا تقدر تثبت قوانين وأحكام ومفاهيم ومعارف، كل العقائد كل الأحكام كلها هي متوقفة على هذه الكلمة. وثانيا أيضا النجاة تتوقف على هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. زين، بعد توحيد الأمة يقف على هذه الكلمة، لأن الجوامع التي تجمع المسلمين لتوحيد كلمتهم لما نعددها كثيرة لكن هي في الحقيقة ترجع إلى جوهر واحد، كلها شتعدد تقول مثلا أننا جميعا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، بعد الإيمان بالله عز وجل أننا جميعا نؤمن بالقرآن الكريم، أننا جميعا نؤمن بقبلة واحدة صلاة واحدة إلى آخره، عدد ما شئت من الجوامع، لكن هذه كلها فروع ترجع إلى الجامع الأم. الجامع الأم هو كلمة لا إله إلا الله، لأن أنا عرفت رسول الله بالله، وهذا جواب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما سئل قيل له عرفت الله بمحمد أو عرفت محمدا بالله، لاحظ جواب الإمام الرائع، يعني الله عرفت بمحمد صلى الله عليه وآله، يعني لولا أن يأتي الرسول أنت ما تعرف الله قبل ذلك، أو لا بالعكس أنت عرفت الله وبمعرفة الله عرفت أنه لا بد أن يكون له رسول وأن هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال بل عرفت محمدا بالله. لاحظ جيدا ليش؟ لأن عقلي دلني على الله عز وجل. ما ممكن هذا الوجود النظام البديع بدون صانع خالق حكيم. زين. وليس من حكمته أن يدعه سدى بدون قانون، لابد أن يضع قانون، لابد أن يضع نظام لهذا الوجود. وما من حكمته أن يدع هذا النظام القانوني في الجانب التكويني بدون أن يضع نظام للبشر. البشر أهم، كما يضع نظام للشمس والقمر من باب أولى يضع نظام لزيد وعمر وبكر وخالد، لأنه يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويعبدون. هو ما محتاج عبادة أحد، لكن بعبادته ماذا؟ ينبسط العدل ويتوفر الأمن وتعمر الحياة ويسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، وإلا ما تعود على الله عائدة أو فائدة من وراء العبادة. جن فالله معقول أنه يقنن للكون وما يقنن للمجتمع؟ لابد يقنن للمجتمع. طيب هذا القانون من الذي ينزل به؟ لابد أن ينزل به رسول من الله عز وجل. فبالتسلسل المنطقي أنا انطلقت من الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله. ولهذا في الدعاء الرائع الشريف يقول اللهم عرفني نفسك أولا، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك أو رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. تسلسل منطقي في الواقع. جن فكلمة التوحيد أولا هي أم أساس لكل المعارف الإسلامية ولكل الأحكام، وسند للنجاة وسبب لوحدة المسلمين. خل أقف عند هاتين المحطتين، هي سبب لوحدة المسلمين أكيد، لأن هذه الكلمة هي الحقيقة يتفرع عنها كثير من الجوامع المشتركة التي تجمع المسلمين على صعيد واحد. أولا ألفت نظرك إلى أنه الدين أساسا واحد، ما عندنا نقاش في ذلك. يعني هل تحتمل أن الله عز وجل أعطى الواقع الواحدة ثلاث أربع أحكام؟ يعني الشيء الواحد هو نجس هو طاهر هالشكل؟ يعني لما نقول هذه كلها إسلامية، إسلامية إيش؟ يعني كلها أحكام الله الواقعية؟ لا، الله إلى حكم واحد في كل شيء. ما ممكن هذه المرأة الذي اختلف عليها أنها تحل لك أو تحرم عليك، هي إما حلال عند الله وإما حرام، وما يصير اثنين. فدين الله واحد، إذن إيش معنى هذه كلها نقول إسلام؟ يعني اجتهادات تدور في إطار الدليل الشرعي. هذا يعني هذا فهم من الدليل شيء طبيعي، هذا في المسائل ذات ماذا التي تقبل الرأي الآخر. أما في مسائل مسلمة ضرورات اتفق عليها جميع المسلمين، ضرورة كل مبدأ أو حكم قطعي متسالم عليه، هذا يعبر عنه بأنه ضرورة. هذه الضرورات ما عندنا بها كلام، الكلام فيما عدا الضرورات. يعني هذا مثلا يمسح رجله بالوضوء، ما يغسل مثلا أفرض رجله بالوضوء، هذه إنما نسميها مدارس إسلامية، رغم أن حكم الله واحد إما المسح وإما الغسل. لكن مع ذلك هل نسميها مدارس إسلامية باعتبار أنها تنتمي إلى أصول واحدة وإلى أدلة واحدة؟ ولكن اختلفت الأفهام والمدارك في معرفتها وفي تحديد المقصود منها. جن فإذا كلمة التوحيد في واقع الأمر إنما تكون سببا لوحدة المسلمين لأنها تفرع عنها، لأنها ولدت كثيرا من المعارف، ولدت كثيرا من القضايا التي من شأنها أن تشد المسلمين مرتين بل مرات. تشدهم أنها قضايا موحدة، اثنين تشدهم أنه مساندتها واجب علينا جميعا، ثلاثة تشدهم أنه العدو لأي واحد من هذه الجوامع المشتركة هو عدو لنا جميعا. فلهذا المفروض أن نقف كافة كما يقف الخصم ضد الإسلام ضد المسلمين كافة. العدو لا يفرق بين سين وشين وبين غير ذلك أبدا، العدو يستهدف الجميع، لكن أحيانا يبدأ بمدرسة فيهدمها ثم يبدأ بالثانية ثم بالثالثة. وما يعبر عنها أحيانا بالمصطلحات الجديدة أنها استراتيجيات، الاستراتيجية أو المنهج للمواجهة أحيانا يوضع على درجات، وكما تقول المقولة المعروفة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هي قد تبدأ المسألة بمجموعة ثم بثانية ثم بثالثة، وقد ينفذ العدو مهماته بأيدي نفس أبناء الملة الواحدة، فيصفي ألف بباء ثم يثني فيصفي باء مثلا، وهكذا وهكذا. فمن هنا كلمة التوحيد تعنينا أننا مهما اختلفنا لابد أن نرجع إلى هذه الجوامع المشتركة في قضية واقعية، قضية وجدانية، أنه مسألة أن يأتي إنسان فيحمل الناس على أو يقهر الناس على الدخول في مدرسة بالقوة والقهر، هذا كلام باطل ما يقبل عاقل إطلاقا. والوحدة لا تعني أنه قهر الناس، أنه كل من يتنازل عن هويته وعما يعتقده وإكراهه على أن يلتزم شيئا آخر، هذا إرهاب فكري ما يجوز. مفروض هذا هو نشأ الجو وفق عقائد وقواعد معينة، إذا عندك شيء ناقشه، قلل الفجوات، قرب وجهات النظر، لطف الجو، اخلق ثقة، اخلق حسن ظن، اعمل برنامج عمل مشترك. زين، في ميادين عمل مشتركة بين المسلمين كثيرة، الوحدة يراد منها مثل هذه المسائل، وليس المراد منها أنه تطلب من الآخر أن يتنازل عن هويته أو عن مبدئه أو عن عقيدته. فهذه الحقيقة مدارس قائمة شئت أم أبيت، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه في واقع الأمر لابد لنا ونحن نواجه ما نواجه خاصة في هذا العصر من أن نتكاتف ونقف صفا واحدا، وأن نلتقي فيما اتفقنا عليه، هذه المنهجية، نلتقي فيما اتفقنا عليه ونؤجل ما اختلفنا عليه، لأن هذا الذي اختلفت عليه والذي ما وصلت إلى حل، يعني ناقشته جادلته ناظرته وما وصلت إلى نتيجة، وطيب إلى متى نبقى احنا مشغولين في أروقة الجدل والمناظرة والعالم الآخر يغزونا يمينا وشمالا ويعبث بنا ومقدراتنا ومقدساتنا يمينا وشمالا؟ هذا ما يصنع عقل، خلاص هذا الذي اجتمعنا عليه نمشي به والباقي نأجل إلى وقت آخر. ما عندك طريق آخر، تلغي الآخر باطل، تقصي باطل، تقهره تكرهه باطل، ما ممكن. وعندك عدو يتربص بالجميع، فلا بد لنا أن نقف صفا واحدا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ونؤجل ما اختلفنا عليه. ومن هنا أكد لك أن طريقة أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن تستعرض تاريخهم استعرف تاريخهم انه ائمة اهل البيت عاملوا الناس بروح عالية من الخلق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم ومدارسهم. حتى الذين خالفوا الإمامية مثلا في المدرسة الفقهية أو المدرسة الفكرية، مع ذلك الأئمة كانوا يعاملونهم جميعا على أنهم مدارس إسلامية، ويؤكدون علينا الانفتاح عليهم لا من باب التقييد. لا تصور هذا كلام يعني ما مقبول أن يأتي إنسان يقول صنعوا ذلك، أبدا أبدا. الإمام سلام الله عليه بدءا بأمير المؤمنين عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام تعايشهم كان على الطبيعة، ما كان جو تقية نهائيا، كانوا يعاملون جميع المدارس الإسلامية على أنها مدارس إسلامية، وإن اختلفت معهم في النظر، النظر الفكري أو النظر الفقهي، بل حتى المواقف. يعني تتصور مثلا الخوارج كفروا عليا سلام الله عليه، لكن علي عليه السلام صحيح واجههم حاربهم من أجل مصلحة الأمن العام، أمن الدولة كان يقتضي مواجهة مثل هؤلاء البغاة باعتبارهم بغاة، خرجوا على القانون زين وأخلوا بالأمن وهتكوا الدستور. المسلمون عندهم دستور القائل بالنص، الإمامة بالنص وعلي منصوص عليه، القائل بالشورى والانتخابات علي أيضا، ما صارت انتخابات لأحد كما صارت لعلي عليه السلام بشهادة التاريخ كله. فش يريدون؟ إذا يريدون ديمقراطية كما يعبر عنها علي جاء بطريقة ديمقراطية، إذا بطريقة النص علي منصوص عليه. الإشكال عين، مع ذلك الإمام علي سلام الله عليه كان يعبر عن الخارجين عليه بأنهم إخوتنا بغوا علينا، إخوتنا في الدين، إخوتنا في الإنسانية، يعني هؤلاء زلت بهم القدم. لم يعرف عن أهل البيت عليهم السلام أنهم شطبوا على مخالف، لا، ولم يعرف عنهم أنه كفر مخالفا أبدا، حاشاهم. نعم قد طرف آخر تجنى عليهم بمختلف ألوان التجني، لكنهم لم يتجنوا على أحد. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضحه. ولا تصير أنت تستدرج إلى ردة فعل غير مدروسة، حتى لو الطرف الآخر يستفزك خليك أنت نعم في إطار الحكمة والموعظة الحسنة. الطرف الآخر قد ينطلق من جهل، صاحب شبهة عذره، قد عند ضعف، حتى هذا اليقبض ويفرق كلمة المسلمين، قسم مدفوع لهم سلفا مدفوع الثمن، شايف سلفا، حتى هذا عنده مشكلة، حتما عنده مشكلة، عنده مشكلة نفسية، ضعف نفس، ضعف شخصية، حتى هذا خليك تنظر بعين الرحمة للآخرين. انت لا تصير مثله، اذا صرت مثله ساويته، لا، تساوي الغير بالإحسان حسن، اما نتساوي بالإساءة لا، هذا الحقيقة اذا ترتفع عنا يكون افضل. في مواطن لا، لكم في القصاص حياة، لك مطلب قضايا الله عز وجل جعل شيء مقابل شيء لضبط النظام، لسيادة القانون، لحفظ الأمن العام، هذه قضاء في مكانها. بس في مثل هالمسائل شخص مثلا يتناولك بطريقة سيئة، ارتفع عنه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. زين، هذه هي الحقيقة، وبهذا كسب أهل البيت الناس، بحيث حتى المخالف لهم كان إذا عبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إمام الأئمة مثلا، زعيم الأمة، الكل كان يذعن. أحدهم مثلا ينقل عن الإمام مالك يقول ما رأت عين، ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. أما قد تسألني إذا الشكل ليش مثلا انفرد هو بمدرسة أخرى؟ انفرد لأنه ما كان يرى عصمة الإمام سلام الله عليه، فهو يرى أنه مجتهد، لكن يقول أن جعفرا سيد المجتهدين، هو الأفضل، رغم أنه الإمام الصادق سلام الله عليه ليس مجتهدا يصيب ويخطئ، وإنما هو دائما يصيب، لكن رأي آخر موجود. هذا الرأي الآخر الأئمة كانوا يفسحون له المجال أن يسمع، فالرسول مما رموه به عبروا عنا بأن أذن، القرآن يقول أذن خير لكم، مر بكم الآية. هؤلاء ليش عبروا عنا أذن؟ لأن الرسول كان يسمع الرأي الآخر من الجميع، فكان يتصورون هذا لما يسمع الرأي الآخر يعني دائما يقبل الرأي الآخر، والرأي الآخر قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ خطأ. فالرسول يقبل الصحيح والخطأ، هالشكل نشبوله. الله يقول لا، النبي يسمع من كل أحد احتراما لكل الأحد، سياسة، كياسة، حكمة، لكن ما كان يقبل من كل أحد. يقول له تفضل، مش عندك تفضل يناقش، قبل قبل ما قبل خلوه على رسله. واحد جاء لأمير المؤمنين عليه السلام قال أنا لا أبايعك ولا أحضر معك في جمعة ولا جماعة. قام له مدير بيت المال قال له إذا نقطع راتبك زبر الإمام. قال له دعك عنه، ما تقطع راتب ليش؟ ما يبايع ليبا، هو حر، ما يحضر صلاة جمعة ولا جماعة، هو حر، لكن بشرط واحد، شرط ما يعود لي، الشرط يعود إلى سيادة الأمة وسيادة القانون وحفظ الأمن العام، بشرط أن لا يتعدى على الناس ولا يخل بالنظام، إذا ما يمس أحدا بسوء نحن كذلك لا نهيجه بأذى أبدا، اتركه. هذه روح عالية، هذه روح آل محمد صلوات الله عليه. طيب، إذن بناء على هذا الأساس لو أردنا أن نربط هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي مسألة علاقة قصة الحسين سلام الله عليه بوحدة المسلمين. ربما بعض الناس يتصور أنه عقد مثل هذه المجالس وهذه الشعائر ربما يؤدي إلى نبش دفاع نحن في غنى عنها. يجب التفريق بين أمرين. الأمر الأول هو عبارة عن أصل الذكرى، إحياء الذكرى، فلسفة الذكرى، علاقة الذكرى بالدين، ربطها حتى بوحدة المسلمين، ومر عن سوء استغلال الذكرى، هذا موضوع ثاني. أصل الذكرى هي الحقيقة تنطلق من قول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، يعني تستطيع أنت أن تفصل الإنسان من نفسه إلا أن تميت. فصل الشيء عن نفسه باطل، فصل الشيء عن نفسه باطل، يعني إنسان تسلخ منه إنسانيته وتسميه إنسان، يصير الإنسان بإنسانيته. زين، النبات تسلخ منه نباتيته تسميه نبات بعد. سلخ الشيء من نفسه باطل، حكم منطقي عقلي. الحسين جزء لا يتجزأ من محمد صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين، لكن لك علي أن لا أتحدث عنه إلا في هذا الإطار. هذا حقك. هذه النقطة الثانية، أن لا تساء الذكرى وأن لا يساء استغلال الذكرى للخوض في مسائل لا تهم المسلمين من قريب أو بعيد، فكيف إذا أضرت؟ مرة سألت واحد كيف هذا المقرئ عندكم؟ قال والله شيخنا إذا ما يضر زين، ما ينفع متأكد أنا. لأن أحلام وأساطير متصاعدات متنازلات يشرق ويغرب دينه ومستغلك بساطة الناس. وهذه ثقة الناس برجل الدين أمانة عظمى عند الله عز وجل. إذا جلست على المنبر اعرف عظم مسؤوليتك، هذه أمانة في عنقك، يجب أن تعطيهم المعلومة الصحيحة ولا تعبئ أذهانهم إلا بفكر سليم وخلق سليم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وخليك في تماس مع الواقع العمل الملموس. لا تصعد للسماوات وتغور بالتخوم الأرض بشيء لا ينفع ولا كذا. فقال إذا ما يضر انعم الله عليه، إذا ما يضر احنا نقبل من هذا المقدار. من هنا تعرف أنه كم نسبة المخرفين وكم نسبة الدجالين، وعلمتكم الصراحة، ولكن ما ممكن أكشف لكم كل شيء، في صدري الكثير لكن ما ممكن أكشف لكم كل شيء لاعتبارات تقضي بأن لا نكشف كل شيء، لأنه ربما صعب على بعض العقول تحمله، ربما بعض الأسماء اللامعة عند الناس رموز مقدسة، المساس بها كالمساس بالمعصوم يعتبر، وكذلك بعض الأفكار، أفكار ضارة 100%، ولكنه ما تتحمل الناس، ما تتحمل. قد واحد يقول أنه بلي كن كبش الفداء ما يخالف، والله ألف مرة أصير كبش الفداء، لكن غير تعطي نتيجة. إذا تعطي نتيجة والله لو استشهد ألف مرة وعودت نفسي وآليت على نفسي ألا أخشى في ربي أحدا أبدا، ولكن بشرط أن تكون مصلحة للإسلام والمسلمين. تشوى تستشهد ألف مرة تشوى، لكنه الكلمة إذا انطلقت ولم تنتج أثرا يكون إلقاء للنفس بالتهلكة، وهذا لا يجوز، وهذا هو فرق الجهاد عن التهلكة. الله يحرم إلقاء النفس بالتهلكة، لكن يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون. ما ذي كلام، الفرق هذا. الجهاد موقف رسالي منتج، أما التهلكة موقف عبث عقيم وضار. وفي الكلمة المعروفة من أسرع، كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، قبلها كلمة النبي صلى الله عليه وآله، قال أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. على قدر عقولهم إيش يعني؟ قد أشياء هي حق لكن ما يتحملها الطرف الآخر. زين، حتى الشريعة هي جاءت بالرفق وجاءت بالتدريج. زين، أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون قالوا فيه بما لا يعلمون، يعني يسيئون الظن به لأن ما يفهمون موقفه بشكل صحيح، فيسيقونه بألسنة حذار. كل من يفسر على صوب، وخاصة وأنه سوء الظن له سوق رائجة في كثير من الأجواء. وما بليت الأمة بالحقيقة آفة كما تبلى باثنتين، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. وما أنعم الله على عبد بعد الإيمان بشروطه كما ينعم على عبده بأن يحسن الظن بالله وأن يحسن الظن بعباد الله. طيب أعود، إذن هنالك أشياء تضر، الأشياء الضارة يجب أن يتجنبها الباحث، وأن يحفظ الرباط بين الحسين وبين وحدة المسلمين، لأن الحسين متفق عليه، الحسين مجمع عليه، هو شخصيته سيد شباب أهل الجنة. بعد، الإمام الحسين عليه السلام كفاءاته لا يشك فيها مسلم أبدا. بعد، الحسين عليه السلام رسالته، ثورته، نهضته، أهدافه، مقاومة الظلم والطغيان والعدوان هذا أيضا أصل مشترك بين جميع المسلمين، مبدأ المقاومة التي أسسها الحسين سلام الله عليه بذلك الشكل حتى الاستشهاد، لكن بشرط أن نقدم الحسين بالصورة المشرقة التي هو عليها، لا أن نقدمه عليه السلام بشكل يستفز في الآخرين أو يسيء إلى الآخرين أو يسيء إلى الحسين نفسه عليه السلام. يعني بعض التصرفات، على كل حال بعض القضايا أنا مطمئن ما يمكن معالجتها بحديث واحد أو بخطاب واحد، لا، يجب أن يتصدى له الجميع، لأن ما الفائدة يا أخي؟ أنت تأتي فتفتي تقول هذا الفعل حرام، تمارسه أنت باسم الحسين لكن هذه جناية على الحسين، يطلعوا لك من فتاوى الدجالين مستعدين قسم، يطبع لك قائمة طويلة، والألقاب سهلة، نعم، وكلها ألقاب حوزوية عالية، لأن ما عدنا احنا للأسف يعني انضباط، ما عدنا انضباط مثل ما تسموه كنترول، ما موجود. كل من يدعي، بس ما يتجسر واحد يدعي أن عقيد بالجيش إذا ما عنده مستند صحيح، ولا يتجسر واحد يدعي أنه مهندس إلا عنده مستند، وما يتجسر واحد يتجرأ يدعي أنه طبيب يفتح عيادة إلا عنده مستند. أما الدين لا، الدعاوى والألقاب ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج، والناس تأخذ تقرأ أي كتاب وتسمع من أي مقرئ ومن أي مفتي وإلى آخره. فأرجوك، وناس أحيانا ما تفرق بين منزلتك ومنزلة غيرك، يقول لك كل على كل حال صور يعني نمط واحد ونوع واحد، ولهذا صدر لك فتوى تقول هذا الفعل حرام، هذا يجب تركه، يطلعوا لك قائمة طويلة، ها، بالاصطلاح 30-40 مثلا، وفرضوا أنه لا، هذا حلال وهذا مستحب وهذا كذا وإلى آخره. فعلى من تقرأ زبورك يا داود؟ هذه هي المشكلة التي نعاني منها. على كل حال أعود، لا إله إلا الله إذن أم المعارف واحد، أم الوحدة اثنين، سبب النجاة ثلاثة. ولكن قال الإمام رضا عليه السلام بشروطها، وأنا من شروطها، بشروطها، من شروطها أنه تؤمن بما يتفرع عنها من معارف، وحدها ما تكفي. قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنفع كلمة لا إله إلا الله؟ ما تنفع. قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بعدل الله؟ ما تنفع. قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بالرجعة إلى الله، يعني المعاد يوم القيامة، ما تنفع. إلى آخره. قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بضرورات الإسلام، ما تنفع. قال لا إله إلا الله وترك كل طاعة أو معظم الطاعات، يعني آمن بضرورات الإسلام لكن لم يعمل بها، ترك الطاعة وتمرس في الإجرام والمعصية والطغيان، كل حياة ظلم أو معظم حياة ظلم، اتنفع. إذن كيف دلت الأدلة على أن المسلم قد يدخل جهنم ليعاقب على أعمال ارتكبها؟ هذا ثابت أو لا؟ إلا اللهم أن نكون مرجئة والعياذ بالله، الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان شيء، يعني إذا قلت الشهادتين خلاص فقد نجوت من جهنم ودخلت الجنة. نعم، قول الشهادتين والأخذ بالضرورات صحيح، هذا يعصمك نفسا، دما، مالا، عرضا إلى آخره، حاق، لكن هذا ما يعطيك حصانة من أن تعذب بجهنم على جرائم ارتكبتها، ثم بعد ذلك إذا اقتضت مشيئة الله أن تدخل الجنة. ولهذا معنى أنه من تشهد الشهادة دخل الجنة بشروطها، يؤمن ببقية المعارف، يعمل بها، دخل الجنة في خاتمة المطاف، لا أنه أول ما تبدأ القيامة ماذا؟ يدخل الجنة؟ لا، يدخل الجنة يعني بالآخر. ثانيا دخل الجنة يعني بنحو المقتضي، يعني هذه واحدة من أسباب دخول الجنة من موجباتها، لأعلى أنها تمام الشبه، من قبيل أنه لما تخاطب واحد يريد يحج تقول له إذا حصلت التأشيرة، تأشيرة دخول الديار المقدسة، فقد حججت. زين، حصل التأشيرة لكن ما عنده استطاعة مالية، راح يحج؟ ما يحج. حصل التأشيرة لكن عنده عائق مرضي، عنده مشكلة أخرى، راح يحج؟ ما يحج. فلما تقول له إذا حصلت التأشيرة حجيت، يعني هذه واحدة لأنها تمام الملاك. كذلك لا إله إلا الله، حتى في الخبر الشريف ورد أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مطلقا هالشكل. طيب طاغية عاش كل عمره يظلم ويهتك ويشفك ويعتدي ويجور، وباخر أيامه قال لا إله إلا الله، يعني هذا يدخل الجنة هالشكل مجانا بدون أي حساب ولا كتاب ولا عذاب؟ هذا خلاف عدل الله وخلاف حكمة الله عز وجل أن يوقف هذا ويوقف أبا ذر وسلمان وعمار والصحابة الكرام، يوقفهم على صعيد واحد. هذا من العدل؟ من العدل الإلهي؟ هذا وهذا على صعيد واحد؟ إيش طلعت الجنة حياة الجنس يعني؟ بأي مناسبة؟ المفروض أن الله عنده مقاييس. الله عز وجل أقام كل شيء على أساس من العدل. المفروض الإنسان لما يتكلم يعرف كيف يتكلم، كيف نأتي نتمسك مثل هذه الكلمة أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. المفروض أنها بشروطها. الإمام رضا عليه السلام قال بشروطها، وأنا من شروطها أهل البيت. تتمة الآية إلى الغد إن شاء الله. هنا نحاول أن نعرج على الختام. أهل البيت عليهم السلام من شروط لا إله إلا الله، لأن أهل البيت هم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله في علمه في رسالته، ما عندهم شيء إلا ما جاء به جدهم صلى الله عليه وآله، وفي أخلاقه وفي مواقفه فهم يجسدون رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فأهل البيت صلوات الله عليهم محبتهم وعلمهم ومواقفهم وكل ما يرتبط بهم هو في الواقع امتداد لحركة النبي ونهضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما طلب والي المدينة الوليد، الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، طلب من الحسين عليه السلام البيع ليزيد، قال عليه السلام نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا ختم بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. خرج يقول الراوي تبعته فسمعته يقرأ مع نفسه أبيات الشاعر العربي يزيد بن مفرغ الحميري، يقول لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم أعطي على الدنية جيدا، يوم ألوي على المني على الدنية جيدا، والمنايا يرصدنني أن أحيدا. كيف يعطي على الدنية جيدا؟ كيف يلوي عليها جيدا وهو القائل ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى؟ فمن هنا قصد حرم جده النبي صلى الله عليه وآله، لما ضيق واضطهد قرر الخروج من المدينة، مغادرة المدينة، فمر مودعا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمني عندك يا جداه. هذا ليس فرارا من الموت، لا بالعكس، رغبة في لقاء الله. هو القائل ليرغب المؤمن في لقاء الله، يعني عن طريق الشهادة، هو هذا الذي سار نحوه الحسين. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحب الفسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب، فعلى من داخل القبر صياح ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. ما الخبر يا رسول الله؟ لسان الحال. أنت يا مهجة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، والخطب الأفضع وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. صاح ارشد يا حاد وسير وتقدم على ظهري، هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني. سمع صوت العليل الصيح قرر مغادرة المدينة، إلا ابنته العليلة فاطمة لعلتها تركها واصطحب بقية عياله. سمع صوت العليل الصيح يهل الظعن رحموني، يهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني فرقاكم ادم حالي وروح المرض سلاها. يا ويلي من سمع حسين رد من الله عليها، قعد عبها يصبرها وعلى الفرق يسليها. يقلها يا ضي عيون دمعتش لا تليها، يا بويا للوطن ردي او خلينا ارشد بقصدي، وانت تذوبت شددي تراني من اسمع ونينت روح تزيد بالوايا. وهكذا امتثلت هذه العلوية الطاهرة امر الحسين عليه السلام، وبقيت تعاني الم الفراق وتنتظر على امر من الجامر خبر الاهل والاحباء، الى ان جاء الغراب ينعب بباب بيت الحسين. نعب الغراب فقلت من تنعاه ويحك يا غراب؟ قال الامام. فقلت من؟ قال الموفق للصواب. يا الخبر الافظع، ان الحسين بكربلاء بين الاسنة والحراب. بويا عمود الوسط يا الشايل البيت، يا الشايل البيت، ظنيت سالم ترد، ظنيت والموت يا خدني تمنيت. إلى أن جاء الناعي بشر بن حذلم ينعى الحسين بكل صراحة فصاح: يا أهل يا أثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج و الرأس منه على القناة يدار. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. شاف المرضى يا الله، اقض حوائج المحتاجين يا الله. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بخير القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.